كتاب الكريم كتاب الصلاحي على البلاد للمسلمين فإن جواز الصلاح على البلاد للمسلمين وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صلى على البلاد كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، يعني الطهارة المائية. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. ليس له دم، ليس له دم يصلى عليه ويصلى على أمه إلا إذا رأى الإمام الكفر في الصلاة على الأم أو الأب المرتكب الفحشة لكي يسجد غيره فلا بأس. قال ابن عبد الله ولا أعلم في خلافه، لم أرى أحد من أهل العلم يكره الصلاة على ولد مسلم، هذا أبو أمي كذلك، إلا أنه قد نقل عن قتادة أنه قال لا يصلى على ولد فلان. ليس له دم، ليس له دم. قال بل هو جاء فلان في الليل. قال حدثنا يحيى عن مالك أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثمانين، صلى الناس عليه أبدادا لا يعرفهم أحد. وقال ناس يطلق عند المنبر، وقال آخرون يطلق من بطيع، فجاء أبو بكر الصديق وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن النبي قبل إلا لمكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه، فلما كان عند مسلم أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص غسل الروع عليه. قال حدثني عن ذلك عن هشام بن عروه عن أبيه أنه قال كان في المدينة رجلان أحدهما يضحك والآخر والآخر لا يضحك، فقالوا أيها جاء بينما جاء أول عمل عمل، فجاء الذي يضحك فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واللحد أولى وهو إلى يعني في أمة هذه الإسلامية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنسب وأليق اللحم، هو أصلا ما يكون من الميت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللحم لنا الشق لغيرنا، اللحم لنا الشق الشق لغيرنا. رب الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الأرض تحتمل، إذا كانت الأرض تحتمل فنفع، إذا لم تكن الأرض تحتمل قد تحتمل الأرض الشر، قد تحتمل الشر نفع ممكن تكبش الأرض كما طار حتى أفعل السنس تستطيع اليوم يكون سوازين في الأرض ثم أطلع الناس عشان عمارة عشان مصبور. يعني في الدنيا عندنا شيطان وأمور أمور الأخرة وصلنا مع هذا الشيطان اتعدل الأسرار ما هبت أنا أعرف بعض الأخوة بين قصور القصر من أجل يقع للمسجد وكلفنا عشان يعمل المسجد بالظبط وضح رأيت قبورا في المدينة و15 مايو ستكتور يا شهر صحيح أرض رمي أرض صحراوية وكماسك الله سبحانه الله سبحانه طيب قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي ان الله كان بالنبيذ في غزلان احدهما يفعل والاخر لا يفعل وقال له فقال ويوم جبره عمل عمله فجاء الذي يفعل فلحظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم يكون في جانب الحق الجدار الذي في اتجاه القبله تفعل فيه لحمه حتى انك لو وضعت الميت على جنبه ووقفت فيه على شفير قبر لا تلمح شيئا ثم تسدد عليه بالبيت الشرط في الوسط انت حفرت القبر حفرة مستطيلة معنى على هيئة مستطيلة وبقدر القامة يعني أو لهنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حفرتم فأعمقوا كنا نحفر القبر إلى الله أحيانا إلى الله يعني بيحفروا يستوي مع الصحابة أحيانا مثلا أرض متماسكة كذا تضرب فيها بالمسحة أو بآلة الحرب كأنك بتطلع قطع مسحتها كذا ثم لما تحفره وتوسعه وتعرضه تعمل ايه؟ اللحم تحت الحب سمي اللحم لحما لانه مائل على سامك القبر داخل شويه زي جيه كده اهو مائل بعدين تحطه في رجلي مريض الذي راى منكم هذا فعلا آية وعبرة وعبرة غائب مائل مائل من تحت في أسفل مائل حيث انت تدرج الميت في على جنبه انت تقف في اعلى لا ترى شيئا ثم تسدد فتح هذه في اللبن لبن جنب لبن جنب لبن سددته بالطين مش تحطه بقى على وجه التراب ما يكونش التراب انما التراب يصفى اللبن وبس بعض الناس بيحصل ميته كده يفتح وجهه ويرش عليه شويه تراب يحط على وجهه شويه يا اخي ما كده رايك وانت ميت الشق في الوسط وسط القبر انت حفرت الان ما زلت قدر الى الصدر او القامه خلاص في الوسط تعمل شق مربع على قد جنب الميت تاخد طوله وياكل بالعمامه دي تاخد مقاس الميت بأمانة تيجي تحطه وتأكل عليه شيلها معاه وضع تمدها كده وتشوف ها خلاص على العرض على جنب الميت تاخد مقاس الطول اهو، مقاس الطول دايما. عرفت فوائد الامامه بقى؟ حساس ده فوائد كثير. اسود في الجبال ممكن يربط واحد بيه ينزلوه يطلعوه، ممكن اللي فوق مش لاقيه يربطه في السطر ولا في البيت يطلع الاكل وينزلوه. وصار تجاره العلاج، فهمتم؟ طيب بارك الله فيك. يقول وحدثني عن مالك انه بلغه ان ام سلمه زوج النبي عليه الصلاه والسلام كانت تقول ما صدقت بموت النبي عليه الصلاه والسلام حتى سمعت وقع ايه؟ وقع ايه عندكم؟ الخرزين مساحه ارض ايه؟ قويه صلبه مش حجاره ترابيه لكن صلبه. ما فيش تعمل بالمسحه كده لها صوت، انما الارض الرمليه لازم تعمل مسحه ولا تعمل ولا تسمع صوت. انما الارض المتماسكه الترابيه طينيه متماسكه قويه تفحت فيها بالتعبير البلدي تفحت يعني ها؟ يقولوا تفحت تحفر، قالوا يقولوا تفحت تحفر تفحت، قالوا يقولوا تفحر تحفر. على كل حال لما تيجي تضرب في المسحه في هذه الارض تسمع على صوت. انما الارض الهشه اللينه الرمليه الهشه هذه ولا تسمع صوت ولا حاجه. طيب سمعت وقع ايه؟ الخرازين يعني المساح الات الحق. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ثلاثه اقمار سقطن في حجر او حجره فقصصت الرياي على ابي بكر الصديق. قالت فلما يعني سقوط القمر كنايه وتعبير عن موت عظيم من الناس او موت السلطان او موت عالم من العلماء. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لا ابو بكر هذا احد اقمارك وهو خيرها. كان ابو بكر يحسن التعبير انا وكان يعتني به تعبير الروح. ما اسم ابي بكر يا اخوان عبد الرؤوف؟ ابو بكر الصديق اسمه ايه؟ عبد الله بن عثمان. عبد الله بن عثمان أبو قحافة اسمه عثمان. أبو قحافة اسمه عثمان أبو بكر بن أبي قحافة. أبو بكر وعبد الله يعني. قال حدثني عن مالك عن غير واحدكم من يثق بي أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بن عطيه وحمل إلى المدينة ودفنا بها. إذا كان النقل والحمل لا يسوق والنقل من مكان قريب يحتاج إلى سفر والمكان المنقول إليه مفضل كالموت في المدينة فلا بأس. أما أن يسافر بالجنازة من بلدة إلى بلدة هذا مكروه، والسنة التعجيل بمواراة الجنازة. فلو حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع فأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به، إنما هو أحد رجلين إما ضارب فلا أحب أن أدفن معه وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي أقوامه. ليه؟ لأنه يعني يشيلوهم من أماكن يضعون مكانهم الناس، هذا ليس من السنة. ما اسم أبي بكر الصديق يا أخي عبد الرؤوف؟ عبد الله بن عثمان. تمام. وعندك من خالد من هو؟ استخدم ياسين بن الحارث عند ابو بكر. نفع؟ نعم ياسين بن الحارث. المرضي ولا مثلا؟ لا عندي هنا يكتب ابو بكر ياسين بن الحارث. واخر ابو بكر كثير، كل اصحاب الكل كثيرون. ابو بكر، ابو بكر التاء، ابو بكر بالتاء. ها؟ نفيع بن الحارث ابو بكر التاء، انما ابو بكر من غير تاء عبد الله بن عبد الله. فاضلك يلا عندك يلا. ابو بكر التاء، نفيع بن الحارث الصقر صحابي جليل، ابو بكر عبد الله بن عثمان هو الصديق الاكبر. ظهر؟ ها؟ بارك الله فيكم. هنا بارك الله فيكم. يقول حدثنا يحيى بابن كفر الجنازه والجلوس على ايه؟ على المقابر. يعني هل السنة والمستحب أنك تقف ولا تجلس حتى تدفن الجنازة؟ هل تقول إذا مرت بك الجنازة، أنت الآن جالس مرت بك جنازة، هل تقوم أو لا تقوم؟ أو القيام منسوب أو القيام مستحب؟ معنى؟ أو قام النبي عليه الصلاة والسلام لسبب من الأسباب ثم ترك الجلوس؟ هذا ما نريد أن نناقشه الآن. يقول حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. طيب، وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك: وانما نهي عن القبور على القبور. طيب، انما نهي عن القعود على القبور فيما مضى للمذاهب، للمذاهب يعني قضاء الحاجه. معنا؟ طب نقرا الحديث الاخير وننظر في المسألة. وحدثني عن مالك عن ابي بكر بن عثمان بن سهل ابن حنين انه سمع ابا امامه ابن سهل ابن سهل بن حنين يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس اخر الناس حتى يؤذنوا. تفضل. مالك إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس صاحب الموطأ. موطأ هذا موطأ، موطأ هذا موطأ، موطأ تأليف الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة. ماذا؟ حدثني عن مالك. من حدثني؟ من الذي يقول حدثني يحيى؟ تمام، جميل. يحيى ابن يحيى الليثي القرطبي الأندلسي. هو عبيد الله ابن يحيى. يقول حدثني يحيى عن مالك. قال عبيد الله بن يحيى الليثي، لكن احنا ما نريد نصعب عليك المساله، انت بنجيك مباشره. واضح؟ بارك الله فيك. طيب، نرجع الان الى فك المساله، الوقوف وعدم الوقوف. الان في بعض الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام مرت عليه جنازه يهودي فقال إن للموت نفزع، إن للموت نفزع. وجاء في بعض الروايات الأخرى أنه جلس، منهم من قال القيام منسوخ معنا ولا يقام، لكن لا يصار من الناس إلا بشرطين: تعارض النصوص وعدم استطاعة الجمع ومعرفة التاريخ. وهنا الأمر لم تتوفر في هذه الشروط، فرجعنا إلى أمرين: إما جواز القيام وتركه، وإما استحباب القيام. معناه والراجح استحباب القيام، بقول صلى الله عليه وسلم: إن للموت لفزعا. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم، والإخبار لا ينسخ، إنما ينسخ الحكم إذا كان محرما، إذا كان مباحا، وغير ذلك. طيب، مسألة القعود على القبور مني عنها، الجلوس النوم والانتزاع نفس الأمر، أقبح من هذا كله يجلس ليبول بين القبور أو على القبور. عرفتم؟ فللميت حرمة، المسلم الميت له حرمة كحرمتي وروحي، فلا يقعد على قبره ولا يضطجع عليه ولا يبال بين المقابر ولا يكون الرجل على المقابر. باب النهي عن البكاء على الميت. لماذا؟ الولد الفكر عند رؤية الجنازة. لا أعلم فيه شيئا. لو قال مثلا: إن للموت لفزعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يرفع إصبعه ليس فيها دليل. باب في النهي عن البكاء على الميت. حدثنا يحيى. من يحيى؟ يحيى بن يحيى الليثي القرطبي. عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق، عن عتيق بن الحارث، وجد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيق أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجد قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا ابن ربيع، فصاح الاسود وبكينا، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فاذا وجب وجب عن القضاء ما فلا تبكين باكيته. قالوا: يا رسول الله، ما الوجوب؟ قال: اذا مات فقالت ابنته: والله ان كنت لارجو ان تكون شهيدا، فانك كنت قد قضيت جهازك، يعني جهزت نفسك للخروج في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله قد اوقع اجره على قدر نيته، وما تعودون الشهاده؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعه، سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد، يعني صاحب الطاعون الذي يموت في الطاعون، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحارق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع. أبيكم بجمع هكذا؟ إما بجمع وإما جمع، عندي شك بطان. شهيد يعني في النفاس في الوضع. رجع أبو داود كتاب الجنائز، والنسائي كتاب الجنائز أيضا. باب النهي عن البكاء على الميت. البكاء بمعنى النياحة والولولة والولولة واللقلقة والصوت، هذا ليس مرضيا، وإنما هو أمر مصروف. ليس منا من نظم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أما تدرك عينان رحمة بلا صوت فلا بأس، لا بأس. أما الصراط والصياح فالرجل الذي قصر في الوصية أو أوصى إن هو مات أن يبكو عليه ويلوح عليه يعذب بهذا البكاء. إن الميت لا يعذب بما ليح عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى يستثنى منها هذا، ومحمول على أنه أوصاه إذا مات أنه يولوج عليه ويبكو عليه. أو قص في نهيهم فهنا يعذب بما نيح عليه. يعذب بما نيح عليه يعني جاهل نص معذور. معذور إذا كان جاهلا فهو معذور. لكن بعض الناس إذا أنا مثله فابكوني بما أنا أهله. يوصف صيح جدا قولوا واجب لا وابط الله وسيدا من لنا بعد تضشد في الحديث أحسن عندما يقال وابط الله وسيدا يأتيه ملك فشده من شقين فيقول له أنت كنت كذلك أنت كنت كذلك ينهر ويسجر كنت كذلك فقال الله. إذن في هذا الحديث أن للقبر عذابا للقبر عذاب. بارك الله فيك. طيب وأن الشهيد شهيد المعركة له أحكام الشهادة في الدنيا والآخرة. أما من سواه من الشهداء المذكورين فلهم حكم الشهادة في الآخرة. أما في أحكام الدنيا فيعاملون معاملة موتى الدنيا لا الشهداء. بمعنى يصلى عليهم يغسلون يكفنون. أما شهيد المعركة لك أن تصلي عليه ولك أن تدع الصلاة ويدفن في ملابسه التي مات فيها ولا يغسل. قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرو بن عبد الرحمن أنا أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحج. فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسيها أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. فهمت عائشة أن هذا خاص باليهود وقعت عين. والصواب مع عبد الله بن عمر أن الحديث عام أن الحديث عام لكن مش بروح. لكن بماذا؟ مش بروح. باب الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين لا أحد من الولدين فتمسه النارون إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها. قال حدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي عن أبي الناظر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد يعتصمون إذا كان له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان. قال أو اثنان. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. وحامته يعني حميمه من الناس من يحبهم من يعز عليهم. ما شاء الله. نقف هنا فيما يتعلق بكتاب الجنازة والموطأ. رياض الصالحين أين كنا فيها يا إخوة؟ نعم أين؟